معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفاية الطعام، حيث كانت تمرة تكفي الواحد من الصحابة نهاره كله. بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش. تحمل الصحابة المشاق من أجل نشر الإسلام والجهاد في سبيل الله لرفع رايته. جواز الاجتهاد ثم جواز تغييره، فقد نهاهم أبو عبيدة عن أكل السمكة ثم غير اجتهاده فأمرهم بالأكل منها. عناية الله سبحانه ورعايته لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه لهم، حيث ساق لهم رزقا حسنا لما علم حاجتهم وإخلاصهم. ميتة البحر حلال، حيث أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصع. رواه أبو داود والترمذي. الرصغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا، هو المفصل بين الكف والساعد. من فوائد الحديث: الحض على الزهد في الملبس وعدم تطويل الثياب، لأنه يفضي إلى الخيلاء أو يعيق حركة الإنسان. رياض الصالحين.